الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله، القواعد الكبرى في أو قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الحديث متصلا عن تقسيمات المصالح والمفاسد من حيثيات متعددة. ونحن لدينا في هذا الفصل وثم ما بعده سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقسيما آخر للمصالح والمفاسد من حيث إدراكها ومعرفتها. فيقول رحمه الله تعالى: فصل في تقسيم المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد أقسام، أحدها ما تعرفه الأذكياء والأغبياء، هكذا يقول الشيخ، يعني ما يعرفه جل الناس أو كل الناس أو جميع الناس، ذكيهم وغبيهم، بمعنى أنها أمور ظاهرة للعيان، ظاهرة بينة لا تحتاج إلى فكر ونظر من الناظر فيها. وهذه يشترك فيها كما يعني سنرى ويشير الشيخ إلى بعض منها، يشترك فيها جميع الناس، لأن كل واحد من الناس يعرف مصلحة نفسه من حيث ما ينفعه في ذاته، في جسمه ونفسه وعقله في الجملة، ويعرف ما يعني يلد له من الطعام وما لا يلد، وما يلد له من الشراب وما ليس كذلك، الحار والبارد، يعني النافع والضار في الجملة. هذه أمور العامة يعرفها الكل. قال: والقسم الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء، يعني لا يدركه ولا يعرفه إلا أذكياء الناس. وهذا يعني يشترك فيه من آتاه الله قدرة على النظر والاستدلال وقوة الإدراك، واستعان بوسائل أخرى ومنها الطاعة. والقسم الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء، أولياء الله الصالحون الذين هم مع الله في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، في اجتناب نواهيه والعمل بما أمر به والتعلق به سبحانه وتعالى. فهذا هؤلاء أو هذا الصنف من الناس يدركوا دقائق المصالح في الدارين في الدنيا والآخرة، ولا يدركها غيره. وهذا كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا سبل الخير وسبل الصلاح وسبل الحق وسبل النفع في الدنيا والآخرة لا يهتدي إليها إلا من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اجتناب ما نهى الله عنه. وكلما كان الإنسان مجاهدا لنفسه، كابحا لجماحها عن هواها، ملزما لها بما أوجبه الله عليها من الطاعة، مستزيدا من الطاعات والحسنات والقربات النوافل منها بعد الفرائض، كلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كلما هداه السبيل. فهذا النوع من المصالح، وهو في الغالب في مصالح الدنيا وفي الآخرة، هذا النوع لا يدركه إلا هؤلاء الناس. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما ذكرنا، يقول: لأن الله تعالى ضمن في كتابه لمن جاهد في سبيله، والجهاد في سبيل الله كما قلنا يبدأ بجهاد النفس، يبدأ بجهاد النفس بإلزامها بالطاعة ومنعها وكفحها عن المعصية، وبجهاد الشيطان وبجهاد العدو إلى آخره. قال: ومن الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن جاهد في سبيله أن يهديهم إلى سبيله، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم يقول، وهذا تأكيد على هذا المعنى، يعني نحن الآن في القسم الثالث الذي يختص بمعرفة أولياء الله، وكل مؤمن صادق الإيمان من أولياء الله وهم درجات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، وهؤلاء درجات. كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد يعني ارتفع درجته ولاية. يقول تأكيدا لهذا المعنى، وأنه لا يدرك المصالح الدقيقة النافعة في الدنيا والآخرة إلا أولياء الله أو إلا أولياء الله، يقول ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه. الأولياء أولياء الله المؤمنون المتقون يهتمون بمعرفة أحكام الله وشرعه، فيكون بحثهم فيه أتم واجتهادهم فيه أكمل. وهذا أمر مشاهد يا أخوان، كل من اهتم بشيء كلما كان أكثر الناس علما ومعرفة به وبدقائقه وبتفاصيله بأي شيء. تجد الإنسان إذا اهتم بأمر من أمور الدنيا تجد عنده كل ما أو في الجملة في غالب علوم هذا الشيء ودقائقه تجدها عند هذا المهتم به. وهذا الأمر متيقن ومتحقق في أولياء الله الذين يهتمون بأحكام شرع الله، بأحكام الله وشرعه، ويسألون، يعني سواء كانوا في درجة العلماء فيزدادون علما، طلبة العلم فيتعلمون، غير العلماء أيضا عامة الناس يسألون عن أمور دينهم، ولهذا تجده مهتم ماذا يصنع إذا أراد أن يبيع ويشتري، يسأل كيف يتجنب الحرام وكيف يكون مبايعاته تكون مبايعاته حلال، إذا أراد أن يتعامل مع الناس بأي نوع من المعاملة لا بد أن قبل أن يقدم يسأل. ولهذا تجده دائما يعني سأل عن الحق وعن الحكم الشرعي وعن الخير، وكلما كثر سؤال الإنسان من أهل العلم، يعني سؤاله لأهل العلم وسؤاله لأهل المعرفة في الأمور الأخرى، كلما ازدادت معرفته وخبرته ودرايته بالمصالح التي يسأل ويهتم بها. المؤمنون المتقون الذين هم إيش؟ أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، اهتمامهم أكثر بمعرفة شرع الله وأحكامه. وبما أن اهتمامهم بأحكام الله وشرعه كثير ومركزين أذهانهم وعقولهم على هذا، تجدهم أكثر الناس معرفة بالمصالح التي جاءت بها شريعة الإسلام، لأن هذه الشريعة يقينا عند كل عاقل فضلا عن مؤمن، إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. ومن عرف أحكام الشرع أحكام الله فقد عرف المصالح التي جاءت به هذه الشريعة. يقول ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه يعني أحكام الله وشرعه، فيكون بحثهم فيه أتم، أنهم مهتمون بذلك، فيكون بحثهم فيه في هذا الأمر في الأحكام وفي الشرع أتم، واجتهادهم فيه أكمل من غيرهم، مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله، هذه خاصية أخرى، من علم عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، هذه خاصية أخرى أيضا، من تعلم شيئا، وهذه لابد أن تكون في أذاننا، من تعلم شيئا من أحكام الشرع والدين من أجل أن يعمل به وعمل به، تعلم حكم شرعي عرفه وعمل به إذا كان يخصه، إذا أراد أن يعمل يعني فيما يتعلق بذلك الحكم فعمل بذلك الحكم، إن كان على سبيل الوجوب عمله واجبا، إن كان على سبيل الاستحباب عمله مستحبا له، إن كان منهيا عنه تركه، إذا عرف الحكم وعمل به الله سبحانه وتعالى يجازيه فوق الأجر الذي يأخذه على عمله هذا، يجازيه شيئا آخر ويفتح عليه بعلم ما لم يعلم، بعلم شيء لم يكن يعلم. قد يلقي في ذهنه في روعه في قلبه لا معرفة هذا الشيء، قد يعني ينور بصيرته إذا كان مصلحة من مصالح الدنيا فيوجهه إلى الخير، وقد يسهل له وييسر له أسباب العلم والمعرفة بذلك الذي لم يعلمه فيتعلم. يقول الشيخ: مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، ثم يسأل سؤالا للتقرير أو يعني لنفي المساواة بين من يتقي الله ومن لا يتقي، يقول: وكيف يستوي المتقون والفاسقون؟ هذا سؤال يعني استنكار ونفي. يقول: كيف يستوي المتقون والفاسقون في معرفة المصالح، مصالح الدنيا والآخرة ومصالح الأحكام التي أمر الله بها؟ قال: لا يستوي. ها؟ لا يستوي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي، لا يستوي، لأن المؤمن يمشي ويسير بنور الله سبحانه وتعالى، الله يضع نورا في قلبه، نور الإيمان لا بد أن يوجهه. والفاسق نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية لجميع المسلمين، فاسق تكون في يعني في غيه وضلاله ويسير على هواه ولا يدري ما يظن، يحسب أنه يعمل خيرا لنفسه ويذكر أو يجلب شيئا أو يحسب أنه محسن وهو ليس بمحسن. نعم، الآية التي في سورة الكهف: قل أو نبئهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورسله فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة؟ إذن فالكافر والفاسق بعيد عن الهداية وبعيد عن الحصول على المصلحة النافعة له في دنياه وآخره. وكلما ازداد الإنسان بعدا عن الله كلما ازداد ضلالا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ومن اهتدى يزده، من اهتدى يزده الله. يقول بعد أن سأل هذا السؤال الاستنكاري أو النفي، قال: كيف يستوي المتقون والفاسقون؟ قال: لا والله، لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات، لا يستوي. ثم يقول الشيخ: والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا يعني قول من الشيخ، يعني تعبير عن معنى حديث صحيح: العلماء ورثة الأنبياء. قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هؤلاء الورثة ورثة من؟ ورثة الأنبياء، وإنما ورثوا العلم، لابد أن يهديهم علمهم وفكرهم وعقلهم وهدايتهم يعني ابتداء إلى أن يسيروا على النحو الذي سار عليه من ورثوا عنه، يسيروا على نهج الأنبياء. فيقول: فينبغي أن يغضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم، كما فعل المشركون في القرآن المبين، فقالوا: لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إخواني، في زماننا هذا الأمر الذي يشير إليه الشيخ متحقق واقع. ترى كثيرا من الناس ممن كتب الله عليهم في الظاهر ولا ندري الخواتيم، نسأل الله حسن الخواتيم، كثير منهم يعرض عن ذكر الله، يعرض عن النصيحة، يعرض عن أقوال أهل العلم، يذهب بعيدا، وكلما سمع أو إذا سمع شيئا من الذكر والقرآن والوعظ وغير ذلك يعرض عنه، بل ويدعو الناس إلى النفور منه ويشكك الناس في أقوال أهل العلم. كثير من الناس بعضهم ممن يدعي يعني الثقافة والمعرفة وكذا، لكن لا يبالي من أن يضع نفسه في موضع من يفر كما يفر الشيطان من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل ويحث الناس على الفرار من ذلك. نحن نشاهد هذا كثيرا، وليحمد الله الإنسان، يحمد الله سبحانه وتعالى إذا وجد من نفسه أنه إذا سمع موعظة أو سمع متحدثا يتحدث أو فتح جهاز التلفاز فوجد نحن الآن عندنا الأنفضاء هذا مليان مليء بالخير والشر، مليء بوسائل الخير والشر مفتوح، والآن أصبح الأمر متيسر. يعني لا باعتقادي أنا في ظني وظن الكثير يعني أنه الآن لا عذر لإنسان بعدم معرفته بشغله في الغالب. طبعا أولئك الذين لم تصلهم هذه الأدوات والآلات وكذا وهم قليل في الأدغال وفي الأحراش وفي كذا، لكن غالب الناس الآن بمجرد يعني تحريك أصبعه أو أصبعه بشيء بزرار يجد الخير كثير، يعني فضائيات التي فيها خير كثير، ويجد الشر أكثر. وما عليه إلا أن يحكم عقله وقلبه ودينه وضميره وكيف سيحاسب عما يرى ويسمع وماذا يخفى فأمامه. فكثير من الناس يفتح لا وجد هذه إذاعة المسجد محطة القرآن كله أمشي يذهب، أقل ما فيه أنه يذهب يتسلى على يعني برنامج رياضي أو كذا أو إلى آخر هذا إن لم يقع فيما هو يعني أشد وأنكر. فمثل هؤلاء يعني الإنسان يحكم على نفسه بنفسه، إذا وجد نفسه إن والله ذهب سواء كان في الواقع المحسوس المشاهد من غير آلات أو في هذه الآلات والأجهزة، إنه إذا فتح فوجد قارئا يقرأ أو محددا يحدث أو شخصا يتحدث عن شيء من العلم أو كذا فرح واستبشر ووجد قال والله وجدت شيئا أستنفع أنتبع به، فأخذ يسمع يسمي ويستفيد. أو يعني غلبه هوى وذهب به بعيدا إلى جهة أخرى، عندئذ ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويحاسب ويعود إلى ذاته ويقول كيف ماذا ما مصيره. من علامات القلب المنصرف عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو القلب الغافل من علاماته أنه يفر من سماع الذكر وسماع الموعظة. هذا جانب أو هذه درجة من درجات أولئك الذين لم يكتب الله لهم الهداية. منهم من يعني يفعل شيئا أشد من ذلك، وهو أن يشكك في كلام أهل العلم ويمنع الناس ببذل استطاعته أو يعني يصرفهم عن سماع أهل العلم والعلماء ومجالس الذكر ويشكك فيها ويطعن فيها إلى آخره حتى يبتعد. ما يكفي أنه قد ابتعد بنفسه بل يحرض الناس على الابتعاد، وهذا أشد و يعني موقفه ما لا أدري كيف سيقول أو سيجيب عندما يسأله ربه لماذا فعلت ذلك. شيخنا يقول بعض الناس يطعنون في علوم العلماء ويلغون في أقوالهم، اللغو يعني الكلام الزائد الكثير إلى آخره للتشويش على أقوالهم، وهذا نسمعه يعني. وبعض الناس يأخذه من باب يعني استسهله، قد لا يريده قصدا لكن يستسهل الأمر فيقول شيئا لا يدري عاقبته. ما لكم ولهؤلاء الذين يعني أكثروا من يعني هذه الأحاديث وهذه المواضع المواعظ والفقه أو الفقه الذي يعني اختلفوا علينا وشوشوا علينا الأمور إلى آخره، يعني يشككون في الناس. قد يكون لا يلقي لهذا الكلام بال لكنه يقع في محظور شديد فيلغون في أقواله. ومنهم من يتعمد هذا ويقصد ذلك، يقصد هذا ويقصد إجداد الناس عن فعل أو عن سماع الخير. ومنهم من يفهمون غير مقصود أهل العلم، منهم من يفهم غير المقصود من كلام العلماء، وهذا إن كان عن تكسير في فهمه فهذا معذور، لكن يجب عليه أن يتفهم ويتعلم. وبعضهم يفهم أو يظهر بتظاهر بفهم غير كلام أهل العلم ويؤوله على غير حقيقته فينسب إليهم ما ليس من أو ما ليس من أقواله. ويشير الشيخ أن مسألة اللغو في الكلام يعني تشويش على الكلام الحسن وعلى الخير كما فعل المشركون وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا جزء يعني انصرفوا أنفسكم والغوا فيه يعني لتأثروا لتمنعوا الناس عن سماعه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. والمسألة هي مغالبة هنا، مغالبة للباطل، الباطل يريد أن يغلب الحق والحق دائما هو الغالب والله غالب على أمره. أيضا يقول فكما جعل هو الآن يقول هذا موجه لأهل العلم لطلبة العلم أنهم في جهاد مع أولئك الذين لا يريدون الخير فعليهم أن يصبروا وأن يتأسوا بالأنبياء الذين صبروا وصابروا. فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين جعل الله سبحانه وتعالى لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين. فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر كما ظفروا. وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله. عندما نقرأ قصص القرآن الكريم هو أحسن القصص وأصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى نجد نهاية يعني المعركة دائرة من أول ما نبعث الرسول إلى قومه إلى أن تنتهي الرسالة. هو في جهاد مع أولئك المخالفين المعارضين الملحدين الجاحدين والنتيجة طبعا يكيدون المكائد ويعملون الأعمال ويدونهم في أموال في أنفسهم وفي أبنائهم وفي يعني في أعراضهم. ما سلم نبي من قومه قط إلا وقد أوذي عليه الصلاة والسلام أشد هذا كما تعرفون في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولكن النتيجة هي غلبة نتيجة الغلبة والنصر لأهل الإيمان ولو بعد حين. فكذلك من سار على نهج الأنبياء وإن ظهر في أول الأمر أن هناك يعني سطوة للباطل وقوة ظاهرة وضعف في أهل الدين الصحيح والإيمان والعقيدة والإسلام وظهر قوة للكفر والباطل وضعف في أهل الدين والحق والخير والإيمان لو ظهر الآيان آنيا فالنصر والعاقبة والغلبة للمؤمنين مهما يكون الأمر. يعني لا يستبعد الإنسان يقول لا أبا يعني الوضع يعني نحن مثلا في زماننا هذا الإسلام والمسلمون مستضعفون وليس عندهم الأدوات والآلات والقوة التي يستطيعون أن يواجهوا بها أعدائهم وليس عندهم الوسائل التي يستطيعون أن يحموا بها أنفسهم وليس عندهم أيضا يعني السياسات العامة فيما في مجتمعاتهم التي تجمعهم بل هم متفرقون إلى آخره. إذا فالحال حال ضعف ووهن وكذا كيف سينتصرون على أعدائهم. هذا الكلام يقال ويمكن أن يؤثر على ضعاف الإيمان ويقول نعم الذين ينظرون إلى المادة وإلى المحسوس نعم إذا كان قوة الجبروت والطغيان بهذه القوة والمؤمنون بهذا الضعف فكيف ينتصر الضعيف على القوي. إذا نظر إلى المادة فنعم لكن إذا نظر الإنسان إلى عواقب الأمور وإلى المبادئ والمنطلقات ها هذه مادة مهما كانت مهما قويت مهما عظمت يعني ممكن يؤثر عليها أدنى شيء من المادة في نفسها فتهتز وتختل وتعود أحيانا المادة الكبرى القوية القوة الكبرى أو القوة الكبرى المادية تعود هي بنفسها على نفسها فتدمرها. لكن يبقى الحق والخير والإيمان في قلوب أصحابه وإن قلوا ففي الأخير في النهاية سينتصرون. وإن قتل من قتل وشرد من شرد وصار يعني ما صار في بلاد المسلمين أو على المسلمين لكن النهاية الغلبة للمؤمنين والنهاية حتى هؤلاء الذين يقتلون ويشردون وينكل بهم وكذا مثلا من إن كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في إيمانهم ويجاهدون جهادا حقيقيا صادقا ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لانتقام الذات وانتصار للذات ولا شيء فهذا حتى هذا الذي ذهب يعني في الظاهر أنه هلك لكن في الحقيقة هو انتصر وعدوه الذي أهلكه سيهلك في الدنيا والآخرة وستكون عاقبته الخسران. النتيجة أو يعني نريد أن نصل إلى أن الإيمان الصادق في القلوب واتباع منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام هو السبيل الأوحد للنصر والغلبة مهما ظهرت قوة العدو وجبروته. يقول: والحسد يحمل على أكثر من ذلك. الحسد سواء كان بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغير المسلمين يحمل على أكثر من ذلك. اليهود الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في زمانه وكانوا معاصرين له ومساكنين له في المدينة يعلمون حقيقته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من عند الله وأنه هو الذي سيأتي بخاتم في آخر الزمان سيأتي برسالة خاتم يعني الرسالة الخاتمة وأنه سيأتي بالحق وأن كتابهم الذي بين أيديهم يدل ويشهد بذلك ومع هذا أنكر وجحدوا حسدا من عند أنفسهم ليس يعني شبهة أو لعدم معرفة لا بل حسد من عند أنفسهم فإن اليهود لما حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول في سورة عمران لأنه يعرفونه كما يعرفونه منهم يكتمون الحق وهم يعلمون نعم فهم والآية الأخرى يعني حسدا أنكروه إنما أصغروا حسدا من عند أنفسهم يشير الشيخ إلى هذا فإن اليهود لما حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه وهم يعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق بل كانوا يعني يقلبون الحقائق كما هو شأنهم الآن كما هو شأن كل ملحد يقلبون الحقائق ويجعلون ويظاهرون الذين كفروا ويقولون إنهم هم على الحق ويقولون إنهم هم على الحق والرسول كان كما يقولون على غير الحق وهذه شنشنة معروفة من كل عدو للإسلام والمسلمين منذ بعد الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل منذ بعد الله أول رسول إلى هذه الخليقة إلى أن تقوم الساعة الحسد يحملهم على الجحود والإنكار والعناد وقلب الحقائق وجعل الحق باطل والباطل حق فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم إذن هذه فائدة في هذا الفصل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ليعلم المؤمن أن الهداية إلى المصلحة المصالح الدقيقة إنما يدركها أهل الإيمان والتقى وأن من كان كذلك من المؤمنين المتقين المتبعين لسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يؤذوا في أنفسهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم فلا بد من أن يصبروا والنتيجة النصر للمؤمنين العاملين كما كانت نتيجة الغلبة والنصر لأنبياء الله ورسوله ذكر الشيخ بذكر فائدة أخرى في هذا الباب يقول الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها دقها وجلبها وعلى درء المفاسد بأسرها دقها وجلبها فلا تجد حكما لله إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة هذا كلام ذكره الشيخ من أول الكتاب وكرره وكرره هنا وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل المؤمن يعرفها والعاقل حتى من غير المسلمين يعرفونها إذا نظرت في أحكام شرع الله سبحانه وتعالى الواجبات والمندوبات المستحبات والمنهيات محرمات المكروهات إذا نظرت فيها ما تجد فيها إلا خيرا يطلب أو يجلب وشرا ينفع يقول ولا يريد أن يصل إلى مسألة في بعض المخالفين حتى ممن قد يتسب إلى الإسلام أو يكون في المجتمع الإسلامي يقول بلغني عن بعض الزنادقة في زمانه الشيخ ابن عبد السلام عاش القرن الثامن أو السابع الهجري نعم القرن السابع الهجري يقول بلغه أن بعض الزنادقة الذين أحمى الله قلوبهم أنه قال في الشريعة عدل وجور لاحظ يعني الإنسان عندما يحكم عقله المجرد وينصرف عن طريق الهدى والصلاح الذي هو الاتباع لما جاء به الله ورسوله يقع في الزلات العظيمة هذا الزنديق حكم عقله المجرد، نظر نظرة ساذجة، نظرة يعني سطحية، فقال الشريعة يعني الإسلام عن شريعة الشرع أحكام الشريعة فيها عدل وجور. طيب سؤال لماذا؟ قال الجور من الجور الذي يظنه هذا الجاهل جورا إيجاب الدية على العاقلة. إيجاب الدية على العاقلة من أحكام الشريعة الإسلامية أنه إذا قتل مسلما خطأ فماذا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس له ذلك ولكن قد يحصل خطأ، وهذا يعني يتجاوز عنه لأنه خطأ ولكن فيه يترتب عليه أي أحكام واجبات أشياء. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، هذا بينه وبين ربه لأنه فرط أو فيه نوع تفريط، مهما يكن فقدر الخطأ فيه نوع تفريط. ليش قتل الخطأ؟ أن يرمي مثلا ببندقيته يريد صيدا فيصاد الإنسان، هو لا يريده، يصاد الإنسان ويقتله، ما أراد قتله، لكن فيها هو أراد الصيد ورمى ببندقيته ولم يريد قتل هذا الإنسان، فإذا فهو خطأ. لكن هذا التصرف فيه ولو واحد من مئة أو واحد من الألف في عدم التحرز من إيذاء هذا المسلم. من أجل ذلك حتى يرفع هذا يعني تبعات هذا الذنب العظيم، لأنه من قتل نفسا كتبنا على من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه وفساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم